خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم النهاردة عن أمر مهم جدا، عن المشاركة. عمارتنا مظهر حضارتنا، زي ما بنهتم بشقتنا لازم نهتم بمدخل عمارتنا. ومش شطارة إن أنا مشاركش في أمور العمارة وفي صيانة العمارة واستهلاك العمارة وتجميل العمارة عشان أضحك على سكان العمارة ومشاركش فيها. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. المسؤولية، المشاركة، المسؤولية الاجتماعية شيء مهم جدا. هو أنا شقتي دي بهتم بيها وبجملها وبنظافتها وبشياكتها وبصرف عليها، بس ليه؟ عشان الناس لما تيجي أو عشان أنا بقى مستمتع بيها، والناس لما تزورني تقول يا سلام ده الراجل ده ذوقه حلو أو الست دي ذوقها حلو. بس اللي بيجيلي ده بيجيلي من مدخل العمارة، لازم أهتم أيضا بمدخل العمارة. كلنا شركاء كجيران في مدخل العمارة، لكن أعتبر أن دي مسؤوليتي. ما أعتبرش أنه شطارة مني أن أنا أخلي حد يتحمل الإنفاق علي. يعني إيه ما ساهمش في مية العمارة؟ يعني إيه ما ساهمش في كهربة العمارة؟ يعني إيه ما ساهمش في نور السلم؟ يعني إيه ما ساهمش في دهان السلم؟ دي مش شطارة، دي حاجة مش كويسة. دي معناها إن أنا بسيب غيري يتحمل أعبائي، معناها إن أنا بضغط على غيري اللي هو أكثر إيجابية مني، معناها إن أنا بعيش على حساب الآخرين، ودي حاجة غير مقبولة أبدا لبعض الناس اللي بتعتبر إنها ذو قيمة. لازم يكون عندنا إحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه العمارة، تجاه الشارع، تجاه البلد، لأنه إحنا كلنا عايشين مع بعض، كلنا مسؤولين عن بعض. الإيجابية شيء صحي جدا، لازم نبتكر، لازم نطور، لازم نحس ببعض، لازم نخدم بعض، لازم علاقتنا تبقى تبادلية، ما يبقاش واحد متحمل كل الأعباء والتاني فاكر إنه شطارة إنه بيتهرب من أي عبء من الأعباء. علموا ولادكم الإيجابية، علموا نفسكم الالتزام والإيجابية، اتعلموا مع بعض بدرجة كبيرة جدا أهمية المسؤولية الاجتماعية، حقوق الجار، حقوق الآخرين، حق الجمال. من حقنا كلنا ان احنا نشوف مكان جميل، نشوف مكان نظيف، نساهم مع بعض في ان احنا نقضي على الظواهر السلبية وعلى الأشياء المنفرة، وان احنا نخلق حوالينا الجمال عشان نستشعر الجمال، عشان نقدر نستمتع بالجمال. حاجة مهمة قوي ان احنا نحس ببعض، نشارك بعض عشان نقوى ببعض، عشان نحس ان الحياة كلها ملكية عامة لينا جميعا. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفات، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.